تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أمرنا بالتقوى وهي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها، خلق حواء من ضلع آدم الأيسر، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، كثر الناس، تعددت ألسنتهم ولغاتهم، وصاروا شعوباً وقبائل. ثم قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به، أي يسأل بعضكم بعضاً على سبيل الاستعطاف، كمن يقول لآخر: بالله عليك افعل لي كذا، بالله اعمل معي كذا. يتساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا، حفيظا وشاهدا، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. والأرحام كل من كان بينك وبينه قرابة، من جهة الأب أو من جهة الأم. وقطيعة الرحم تحصل بإيحاش قلوب الأرحام، إما بترك الزيارة، وإما بترك الإحسان إذا كان الشخص مستطيعاً وكان رحمك في إعسار، في حاجة. فإن كنت تستطيع أن تعينه بالمال، لا يكفي عند ذلك مجرد الزيارة، تزوره بين فترة وأخرى وفي المناسبات، في الأفراح والأحزان يكون آكد، في أيام العيد يكون آكد، لتحافظ على هذه الصلة. فإن قطعت رحمك، توقفت عن صلته لغير سبب شرعي، وقعت في ذنب من أكبر الكبائر. وفيه يقول ربنا عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، أي أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة مع الأولين، إنما يدخلها بعد عذاب شديد إن لم يعفو الله تعالى عنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر بأن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. قطيعة الرحم قد تكون سبباً لأن يبتليك الله في الدنيا مع ما يدخر لك في الآخرة، فاتقوا الله في أرحامكم. وإياك أن تقول: أنا أزور رحمي الذي يزورني، أما الذي لا يزورني فأنا لا أزوره. أنت لا تعد واصلاً في هذه الحال، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من وصل رحمه إذا قطعت. الواصل الذي يصل رحمه التي تقطعه، ليس فقط يصل رحمه التي تصله. وختاماً، تذكروا يا أحبابنا أن الرحم معلقة تحت العرش تنادي: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فكر في كل هذا، وانظر في أمور دنياك، لأي شيء خاصمت أخاك، ولأي شيء خاصمت ابن عمك أو ابن خالك، أو خالفت قريباً لك من رحمك. فكر أنت لأي شيء قطعت صلتهم، هل عندك عذر شرعي، أم أنك انتصاراً لنفسك وهواك أخذتك العزة بالإثم، تكبرت وترفعت، فصرت لا تقبل إلا أن يأتي عند قدميك ليعتذر منك وليطلب منك السماح، وإلا فإنك لن تكتفي باعتذار عابر، بل تريد أن تذله، وإلا لا تصله. ما هذا؟ هذا ليس من حسن الخلق. انظروا إلى إخوة يوسف عليه السلام وما فعلوه بيوسف، كيف تآمروا عليه وألقوه في البئر، ثم باعوه على أنه عبد والعياذ بالله، وكذبوا على أبيهم وسببوا إيذاء شديدا لأبيهم. ومع ذلك بعد عشرات السنين يلتقي يوسف بإخوته، ولكنه هذه المرة عزيز مصر، كان قادراً على أن يصلبهم أو يقطع أطرافهم أو يسجنهم ما حيوا، ومع ذلك قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. معناه: أنا من عندي سامحتكم، أنتم توبوا إلى الله عز وجل. لذلك يا أحبابنا، هذه المناسبة فرصة لكم لتزوروا الأرحام، وتزوروا المرضى، وتزوروا ذوي الحاجات، عبروا لهم عن مشاعركم. فقد قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: حقت محبتي على المتحابين فيا، وحقت محبتي على المتناصحين فيا، وحقت محبتي على المتزاورين فيا، وحقت محبتي على المتبازلين فيا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من العاملين بهذا الحديث. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، إقراراً بربوبيته، وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, today's khutbah is about keeping ties with your kin. When we are talking about keeping ties with your kin, we are referring to any relative to you from your father's side or your mother's side, whether he was a close cousin or a far cousin. Anyone who is related to you from your father's side or your mother's side is classified as rahim to you. And you have to maintain a good relationship with them, and you do not sever the ties with them without an Islamic excuse. You may sever the ties with your kin if he's committing major sins and you are telling him to stop and he is refusing. So you may use this as a weapon to stop him by telling him, as long as you are committing this sin, I will not visit you, I will not talk to you. And you inform him so he can stop doing that sin. The one who severs the ties with his kin for no valid reason is committing a major sin. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said in the hadith that the one who severs ties with his kin will not be amongst the first batches to be admitted into paradise. Rather, he will be admitted after receiving torture in hellfire if not forgiven by Allah subhanahu wa ta'ala. Who can tolerate one dip in hellfire? It was mentioned, if son of Adam were to be given all the pleasures of this life, then he were to be dipped one dip in hellfire, and he were to be asked about the pleasures he had in this life, he would say, I have never seen any pleasure in this life. He forgets all the pleasures with one dip in hellfire. And for one to be classified as keeping ties with his kin, he must keep ties with those who visit him and those who do not visit him. He doesn't say, I visit only the ones who visit me, but those who do not, I do not visit them. He won't be classified in this case as keeping ties with his kin. The Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that in the hadith explicitly. Keep ties with your kin, visit them, and if they are in need of money, they need some support financially from you, and you are able to help them, know that it becomes an obligation upon you to help them financially. And it wouldn't be sufficient in this case just to visit them. Keep ties with them. Keep a good relationship with your neighbors, with your brothers in the community. Visit them, especially in this occasion. If you know some who are needy, try to help them, to relieve their distress. And remember that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever relieves a distress of his Muslim brother, Allah will relieve him from a distress on the day of judgment. And remember, all the distresses of this life compared to one distress of the hereafter is like no distress. Think about this. Think about the fact that ar-rahim is so important that you maintain a good relationship with your kin. That's ar-rahim, from mercy. Show mercy to your relatives. Be on the safe side. Even if one does not visit you, but he welcomes you at his home, keep visiting him. Do not keep it one for one. Even if he doesn't visit you, you visit him. That's if you want to be safe in the hereafter. We ask Allah Azza wa Jal to help us maintain good relationship with our kin. We ask Allah to help us guide our wives, our children, and to keep a good relationship with our neighbors, with our Muslim brothers in our community, to make it a stronger one, inshallah. Ameen. وَاعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ